أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في السلام عليكم ورحمة الله في معنى حجية الظهور، حيث قلنا إن الحجية تارة تكون ذاتية وأخرى تكون تعبدية. فالحجية الذاتية مثل حجية القطع، ونعني بكونها ذاتية أنها لا تحتاج إلى التعبد، لا تحتاج إلى أن يعبدنا الشارع بالعمل بالقاطع، القاطع بذاته من دون حاجة إلى تعبد شرعي حج، حجة يعني منجز ومعذر. هذا مثال للحجية الذاتية. السلام عليكم. فنريد أن نعرف أن حجية الظهور هل هي من هذا القبيل، من قبيل حجية القاطع يعني ذاتية؟ هناك وجه للقول بأن حجية الظهور أيضا كحجية القاطع ذاتية، وهذا الوجه تقدم ذكره بالأمس. لكن مع فارق بين حجية الظهور وحجية القاطع، رغم أنهما ذاتيتان، والفارق هو أن حجية القاطع غير قابلة للردع عنها من قبل الشارع، لا يمكن عقلا يعني من المحالات أن يأتي الشارع ويردع عن حجية القطع. مثلا أنا عندما أقطع بأن هذا الفعل مباح، شرب الماء مباح، أقطع 100%، هنا لا يمكن أن يأتي الشارع ويقول ويردعني عن العمل بهذا القطع، يسلب هذه الحجية من القاطع، لا يمكن. كيف يسلب؟ مثلا يقول هذا الماء الذي قطعت بأنه مباح هذا حرام عليك، هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه على أقل التقادير يعني أقل محذور فيها في هذا هو أنه يلزم منه التناقض في نظر القاطع، في نظر القاطع يلزم تناقض. من جهة هو قاطع بأن هذا الفعل مباح، قاطع، فكيف يقطع بحرمته؟ كيف يتعقل هذا الجعل؟ كيف يتعقل؟ كيف يقبل هذا الجعل من المولى أن هذا الفعل حرام؟ هو قاطع بالإباحة. القاطع بالإباحة حين قطعه بالإباحة يمكن أن أن أن أن يتعقل الحرمة؟ إلا إذا تعقل شخص اجتماع ضدين أو نقيضين، ما يمكن. يعني في نظره هذا تناقض، هو قاطع بالإباحة، كيف يقول له الشارع هذا حرام أو هذا واجب؟ يعني يسلب حجية القطع، يعني يردعه عن العمل بالقطع، يقول هذا الذي قطعت بأنه مباح هذا ترى مو مباح، هذا واجب أو حرام، كيف؟ هذا أقل محذور فيه هو التناقض في نظر القاطع، بالإضافة إلى هذا المحذور التناقض في الواقع لو كان هذا القاطع مطابقا للواقع، لو كان قطعي بالإباحة مطابقا للواقع يعني واقعا هم كان مباح فيلزم التناقض في الواقع أيضا، يعني هذا الفعل هم مباح وهم حرام، فيلزم التناقض في الواقع والتناقض في نظر القاطع، هذا في مورد إصابة القطع للواقع. وإذا لم يصب القطع للواقع يعني قطعي بالإباحة ما كان مطابق للواقع، في الواقع هو مو مباح أنا قاطع، أقل محذور هو يلزم التناقض في نظري أنا، في نظر القاطع يلزم التناقض. فسلب الحجية عن القاطع، قلنا في مباحث القاطع سلب الحجية عن القاطع مستحيل لأنه يستلزم التناقض إما في نظر القاطع أو بالإضافة في الواقع أيضا غير نظر القاطع بالإضافة. فحجية القاطع غير قابلة للردع، لأن القاطع حينما هو قاطع بشيء لا يحتمل أبدا، لا يحتمل أن قطعه مخالف للواقع غير مصيب للواقع، لا يحتمل الخطأ، وإلا لما حصل له القاطع، بمجرد أن يحتمل الإنسان الخلاف ينكسر القاطع، يعني يتبدل القاطع إلى شنو؟ إلى ظن، إلى شك، بعد قاطع مو قاطع. القاطع ما دام قاطعا لا يمكن أن يرى غير قطعه، لا يرى غير قطعه، يشوف بس يشوف الواقع من خلال قطعه، يجوز هو مشتبه لكن هو خب لا يقبل اشتباهه، الآن هو الآن لا يقبل أنه خطأان، هو يقول أنا قاطع، لا يحتمل خطأ قطعه، فحجية القاطع غير قابلة للرد عنها. أما حجية الظهور حتى لو قلنا بأنها ذاتية لكن تقبل الرد، هذا الفارق، تقبل الرد عنها من قبل الشارع. لماذا؟ لأن الظهور ليس قطعا، إذا كان ظاهر كلام المولى أن شرب الماء مباح، إذا كان ظاهر كلام المولى هل هذا الظهور معناه أنني أقطع بالإباحة؟ هذا ظهور غايته أنه يوجب الظن، الظهور غايته أنه يوجب الظن بأن شرب الماء مباح، إذا تكلم المولى بكلام ظاهره الإباحة فهذا الظهور غاية ما يفيد أنه يفيدنا الظن بأن هذا مباح مو القطع، وهذا معنى أنه رغم أن كلام المولى ظاهر في الإباحة لكن نحتمل أن هذا الظهور شنو؟ مخالف للواقع، نحتمل الخلاف ولو بدرجة ضعيفة، بدرجة 10% 20% نحتمل أن مراد المولى من هذا الكلام ليس ظاهر كلامه، مراده ليس هو الإباحة، نحتمل هذا، هذا معنى الظهور دائما، الظهور معناه أنه 70-80% احتمال أن المراد هذا المعنى، 10 أو 20% في المقابل احتمال أن المراد ذاك المعنى الآخر. فعندما يكون ظاهر الكلام الإباحة فهذا معناه أننا نحتمل 10% مثلا أن هذا الفعل ليس مباحا، وأن مراد المولى ليس هو ظاهر كلامه، مراده معنى آخر غير ظاهر كلامه غير الإباحة. فاحتمال إصابة احتمال خطأ الظهور، احتمال عدم إصابة الظهور لواقع مراد المتكلم، هذا الاحتمال موجود، فإذا كان موجودا حينئذ يصح، يمكن أن يأتي الشارع ويقول لا تعمل بالظهور. ذاك الأمر الذي كان مستحيلا في شأن القاطع، ذاك هنا يصير ممكن. في شأن القاطع كان يستحيل أن يقول له الشارع لا تعمل بقطعك، لأنه هو ما يحتمل ولا 1% خطأ قطعه. أما هنا لا، لا يستحيل أن يقول للمكلف لا تعمل بالظهور، لأن المكلف يحتمل عدم إصابة الظهور لواقع مراد المتكلم. فما دام يحتمل فيمكن عقلا، يعني ما يوجد محذور، يمكن أن يردع الشارع عن العمل بالظهور، يردع عن حجية الظهور حتى لو كانت ذاتية. هذا هو الفرق. ومن هنا يعني من انطلاقا من هذا الذي قلناه الآن، وهو أن حجية الظهور حتى لو كانت ذاتية لكنها قابلة للردع من قبل الشارع، من هنا قد يقال أن الردع قد وصل فعلا، الردع الشرعي عن العمل بالظهور وصلنا، فانتهت حجية الظهور الذاتية لأنها كانت معلقة على ماذا؟ على عدم الردع من قبل الشارع، والردع جاء ووصلنا. بأي لسان؟ قد يقال أن هذا الردع وصلنا بلسان أدلة البراءة، أدلة أصالة البراءة الشرعية مثل حديث الرافع وغيره من الأدلة. هذا اللسان يقول رفع ما لا يعلمون. خب أنا عندما يكون كلام المولى ظاهرا في الإباحة دليل أصالة البراءة، يقول لا تعمل بهذا الظهور، لأن هذا الظهور رغم أنه ظهور ويوجب الظن مثلا، لأن الإباحة صحيحة، لكن احتمال الخلاف موجود، فلا زال الحكم الواقعي لهذا الفعل مشكوكا، الحكم الواقعي لشرب الماء لا زال مشكوكا، الظهور لم يرفع الشك، الظهور لم يولد العلم بالإباحة، الظهور ولد الظن بالإباحة، وفي المقابل يوجد احتمال عدم الإباحة. فإباحة أو عدم إباحة هذا الماء أمر مجهول ومشكوك، يعني الحكم الواقعي لشرب الماء لا يزال مشكوكا، لا يزال مما لا يعلم. فإذا كان الحكم مشكوكا، خب أدلة البراءة ترفع، رفع ما لا يعلمون. وهذا معناه أنه حجية الظهور انتهت، كلام المولى ظاهر في الإباحة، ظاهر في الحكم الشرعي، لكن هذا الظهور انتهى مفعوله، لم نعمل به، دليل البراءة رفع الحكم الذي ماذا؟ الحكم الذي كان كلام المولى ظاهرا فيه وهو الإباحة، رفع. بس إذا قلنا أن الإباحة مشمولة لأدلة البراءة أو فرض حرمة، كلام المولى كان ظاهرا في حرمة فعل، خب ظهور في الحرمة لا يعني أنه حصل لنا القاطع بالحرمة، إذن الحرمة لا زالت مشكوك مما لا تعلم، مما لا يعلم، فرفع ما لا يعلمون يرفع هذه الحرمة. وهذا معناه أنه لم نعمل بالظهور، فقد يقال أن لسان دليل البراءة هذا اللسان قابل لأن يردع، يعني صالح لأن يردع عن العمل بالظهور إذا كنا من القائلين بالبراءة كالأصوليين، وإذا كنا من الأخباريين هو القول بالاحتياط هم نفس. لسان أدلة الاحتياط إن قلنا بالاحتياط، لو قلنا بالاحتياط احتص لدينك أخوك دينك فاحتص لدينك قف عند الشبهات وأمثالها من الروايات والأدلة التي يتمسك بها الأخباريون لإثبات أصالة الاحتياط. خب هم نفس، قد يقال بأن لسان دليل الاحتياط مثل لسان دليل البراءة، هذا يردع صالح لأن يردع عن العمل بالظهور. كلام المولى أفرض كان ظاهرا في الحرمة، في حرمة فعل من الأفعال، لكن هذا الظهور في الحرمة مو معنى أنه حصل لنا القطع بالحرمة، نحتمل عدم الحرمة أيضا، فلا زالت الحرمة مشكوكة. فأخوك دينك يقول احتاط مثلا فيردع عن العمل بالظهور. فأدلة البراءة أو أدلة الاحتياط هذه قد يقال بأنها صالحة للردع عن العمل بالظهور لو كان كلام المولى ظاهرا في إباحة شرب الماء مثلا، وهذه الإباحة غير مقطوعة غير معلومة لأن الظهور لا يولد العلم، فالإباحة مشكوكة، فتأتي أدلة الاحتياط وتقول شنو احتط لدينك. احتفظ لدينك برابر قول أخبارين من ظهوره. نعم ظهوره كتا ظهوره تعارض ميكنه اي ظهور حديث الرفاق با ظهوري كما تخبار ديگه كتا ظهورين برقباهه بلي لا مش عمل نميكنه كتا ظهوره تعارض لا مولانا لا تعارضه. طبعا نحن لا نقبل هذا الكلام، هذا كلام قد يقال الآن نناقشه، لكن هذا النقاش غير صحيح، نقاشكم غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا هو صاحب هذا الكلام لا يقبل أنه تعارض، يقبل الحكومة يقول هذا ناظر، الدليل البراءة ناظر إلى الردع عن العمل بالظهور، حاكم يعني، أو دليل البراءة ناظر بين الحاكم والمحكوم، لا يوجد تعارض. بني الأخباريون، بني أخباريون يقولون بأنه احتص لدينك، خب أنتم تقولون هذا ظهور، هناك أيضا في المقابل ظهور لكلام المولى في الإباحة، ظهوران يتعارضان، لا صاحب هذا الادعاء لا يقبل التعارض، يقول هذا الظهور حاكم على ذاك الظهور لأن هذا ناظر إليه، يقول كلامي الذي قلت أن هذا العمل مباح وظاهر في الإباحة ظهور لا تأخذ به، احتط لدينك. نعم كلامي ظهور له ظهور في الإباحة، لكن أنت احتط اترك هذا العمل، أخوك دينك احتط لدينك، هذا ناظر إليه، حكومة يريد أن يدعي صاحب هذه الدعوة يريد أن يدعي الرادع، الرادع معناه أن هذا يردع عن ذاك، يعني هذا ناظر إلى ذاك، لسان الرادع لسان النظر، هذا يردع عن ذاك، يقول ذاك لا تأخذ به، ذاك لا تعتني به، ذاك لا قيمة له. وبين الحاكم والمحكوم لا يوجد تعارض، الحكومة ليست من أقسام التعارض، هذا ينفي موضوع ذاك نفي المهم. بابا اخبارين که حکومت و محکوم نداره، حکومت حاکم مال معلوم شیخ حاکم و محکوم بوده، اون احتیاط لدینه در اون ظهور اباحه، هم احتیاط لدینه که اونم ظهور داره در اباحه، همونجا من میخوام احتیاط کنم، همون به اباحه عمل میکنم. لا احتياط ظهور دیگه ظهور مفاد اخباره، مفاد اخبار اگر شد ظهور، منم اخباری شدم، خب این اخبار مفادش اباحه است، من باید طبق نظر آقایون اخباری هم اباحه عمل کنم. لا وجوب ظهور فی الوجوب احتاط امر ظهور فی الوجوب وجوب در چی؟ احتیاط کن به این خبر عمل کن، به این خبر عمل کن. ایو خبره؟ خبری که همون اباحه داره، ظهوری در اباحه داره، مگر اونا اخباری قائل به این نیست که شما به اخبار باید عمل بکنی. خبر اومده من لا. ظهور این خبر اباحه است، من میخوام به نقل او عمل بکنم، یعنی به این اباحه عمل کن. اگر میخوای مسلمون باشی احتیاط کن به این اباحه عمل کن. لا مولانا، لا مولانا، هذا خب ما صار اصاله الاحتياط التي يقول بها الاخباريون يعمل بالاباحه، أصالة الاحتياط التي يقول بها الأخباريون في الشبهات الوجوبية والتحريمية، مخصوصا في الشبهات التحريمية، يعني هم يؤكدون في الشبهات التحريمية على أصالة الاحتياط. شلون يعمل بالإباحة؟ يقول هناك أدلة تؤكد على لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية، يعني إذا أنا اشتبه الأمر أن هذا الفعل مباح أو حرام، فهم يقولون يجب تركه، يجب تركه، هذا معنى أصالة الاحتياط، لا أنه يباح فعله. أنا شاك أن هذا العمل مباح أو حرام، هم يقولون بالاحتياط، الاحتياط يعني ترك. لماذا؟ لأدلة الاحتياط. خب أدلة الاحتياط تقول ماذا؟ هم هكذا يقولون، يقولون أدلة الاحتياط ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى كل حكم، كل حرمة مشكوكة، أو كل وجوب مشكوك، كل شبهة وجوبية وشبهة تحريمية. خب الآن كان أفرض كلام المولى في مورد كان ظاهرا في الإباحة، لكن هذا الظهور في الإباحة لم يسبب القطع بالإباحة لي، الظهور أو سبب الظن غايته، فأنا ما أقطع بالإباحة، معناه أنه أحتمل الإباحة وأحتمل الحرمة. الأخباري ماذا يقول هنا؟ يقول بالاحتياط، يقول باللزوم الاحتياط. فلسان أدلة الاحتياط على القول بها أو لسان البراءة على القول بها، هذان اللسانان قد يقال أنهما صالحان للردع عن حجية الظهور والردع عن العمل بالظهور. طبعا في مورد لسان البراءة إذا أردنا أن نجعله رادعا عن حجية الظهور لا بد من أن نفترض أننا قد فرضنا انحلال العلم الإجمالي الكبير. يعني هناك، تعلمون أن هناك علما إجماليا واسعا كبيرا يحصل لدى كل متشرع في البداية، وهو أنه يعلم إجمالا بأن هناك أحكاما في الشريعة، هذه الشريعة التي يؤمن بها ويعتقد بها لم تجعل الإنسان سدى، وإنما كلفته بتكاليف، بأوامر، بنواهي، فإجمالا توجد علي تكاليف، واجبات ومحرمات في الشريعة، هذا علم إجمالي كبير يسمونه. خب هذا العلم الإجمالي الكبير قد يقال، يعني عادة يقال بأن هذا العلم الإجمالي الكبير قد انحل بعلم إجمالي صغير أصغر دائرة منه، وهو العلم الإجمالي بالتكاليف، يعني الواجبات والمحرمات الموجودة في دائرة الروايات التي وصلتنا اليوم من خلال الكتب الأربعة أو من خلال الوسائل. يعني هاي الأحكام الموجودة في الوسائل، هاي الواجبات والمحرمات الموجودة في الكتب الأربعة، التهذيب والاستبصار ومن لا يحضر والكافي، نعلم إجمالا بأن في ضمن هذه الأحكام والتكاليف توجد أحكام واقعية، واقعا واجبات ومحرمات واقعية موجودة في دائرة هذه الروايات. هذا علم إجمالي صغير. العلم الإجمالي الكبير أنه توجد تكاليف في الشريعة بشكل عام. العلم الإجمالي الصغير توجد تكاليف في الوسائل، هذا صغير أصغر دائرة. لا لا، هذا علم إجمالي آخر أصغر دائرة. ذاك دائرته مطلق الشبهات، يعني أي فعل نحن نحتمل أن يكون هذا الفعل واجب أو حرام، نحتمل وجود تكليف إلزاميا بشأنه، أي شبهة، هذه دائرته واسعة، دائرة المطلق. لكن العلم الإجمالي الصغير الثاني الذي هو أصغر دائرة، دائرته ليس مطلق الشبهات، دائرته عبارة عن الشبهات التي فيها روايات في الكتب الأربعة، الشبهات التي توجد في مواردها روايات موجودة في الكتب الأربعة أو في الوسائل. خب، فقد يقال بأن ذاك العلم الإجمالي الكبير قد انحل بهذا العلم الإجمالي. يعني الآن بعد أن حصلنا على هذه الروايات في الكتب الأربعة أو في الوسائل، بعد تبخر ذاك العلم الإجمالي الكبير، بعد لا نحتمل، يعني لا نعلم، ولا نحتمل، لا نعلم إجمالا بوجود تكاليف علينا زائدة على ما في الوسائل، زائدة على ما في الكتب الأربعة. هالشيء علم إجمالي بعد ماكو، مثل موارد انحلال العلم الإجمالي انحلال الحقيقي. كيف قلنا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا؟ إذا علمت بأن أحد الإناء النجس، ثم علمت أن هذا الإناء الأحمر هو النجس، خب ينحل ذاك العلم الإجمالي. هنا أيضا علمنا بأنه علينا تكاليف في الشريعة، ثم حصلنا مجموعة من التكاليف في الكتب الأربعة في الوسائل، فخارج هذه الكتب بعد لا يوجد لدينا علم إجمالي بأنه أيضا توجد علينا تكاليف، تبخر هكذا. فإذا حل العلم الإجمالي الكبير بسبب هذا العلم الإجمالي الصغير، حينئذ تجري البراءة في الموارد الروايات الخارجة عن الكتب الأربعة، في موارد الروايات الخارجة عن الكتب الأربعة. بعد هذه الموارد ليست من أطراف العلم الإجمالي، لأنه انحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، فالموارد الخارجة من روايات الكتب الأربعة هذه ليست أطرافا لعلم إجمالي حتى لا تجري البراءة فيها. البراءة ما تجري في أطراف العلم الإجمالي، هذه بعد ليست من أطراف العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي الكبير انحل بالروايات الموجودة في الكتب الأربعة. أما إذا حصلنا على رواية خارج الكتب الأربعة، فهذه الرواية أو هذه الشبهة التي وردت فيها هذه الرواية، هذه ليست طرفا لعلم إجمالي، إذن لا مانع من جريان البراءة. فعندما قلنا أن لسان البراءة صالح للردع عن العمل بالظهور، هذا يجب أن نضيف إليه هذا الشرط، بشرط أن نفترض أن العلم الإجمالي الكبير قد انحل، وإلا إذا لم ينحل بقي العلم الإجمالي، إذن هذه الرواية الخارجة عن الكتب الأربعة أيضا من أطراف العلم الإجمالي الكبير، وإذا كانت من أطراف العلم الإجمالي الكبير لا يمكن جريان البراءة فيها. على كل حال، هذا أحد اللسانين اللذين قد يدعى بأنهما صالحان للردع عن حجية الظهور، واللسان الآخر الذي أيضا قد يدعى أنه صالح للردع عن العمل بالظهور هو لسان الآيات القرآنية الشريفة الناهية عن العمل بالظن، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأمثالها من الآيات. هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن تصلح لأن تكون رادعة عن العمل بالظهور، لأنه الظهور ظن، فالعمل بالظهور عمل بالظن، اتباع الظهور اتباع لغير العلم، فيكون مشمولا لقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا أيضا لسان آخر. إذا كان مثلا كلام المولى ظاهرا في حكم شرعي، خب هذا الظهور يوجب لنا الظن بهذا الحكم، فالعمل بالظهور عمل بالظن، وهذا العمل قد نهانا عنه القرآن الكريم، ردع القرآن الكريم ردع عن العمل بالظهور من خلال الردع عن العمل بالظن. هذا ما قد يقال. فإلى الآن ألخص البحث حتى يكون مقدمة توضيحية لما نقول نريد أن نقوله. إلى الآن تلخص أن هناك وجها للقول بأن حجية الظهور ذاتية كالقطع، هذا مطلب ذكرناه بالأمس، ورغم أنها ذاتية كحجية القطع، لكن يوجد فرق بين حجية الظهور وحجية القطع. حجية القطع غير قابلة للردع، حجية الظهور قابلة للردع. إذن فحجية الظهور الذاتية تنتهي وتزول متى؟ إذا ردع عنها الشارع، لأنها قابلة للردع، مو مثل القطع اللي ما يمكن الردع عنه. فإذا وصل الردع عن, عن, عن العمل بالظهور يعني انتهت حجية الظهور الذاتية. خب من هذا المنطلق قد يقال بأنه فعلا وصل الردع عن العمل بالظهور من خلال لسانين في الشريعة، لسان أدلة البراءة إن قلنا بالبراءة، أو أدلة الاحتياط إن قلنا بالاحتياط، هذا لسان. واللسان الثاني لسان الآيات الناهية عن العمل بالظن. هذا كله ما قد يقال، إلا أن التحقيق هو أن شيئا من هذين اللسانين لا يصلح للردع عن العمل بالظهور، لا يصلح لسلب حجية الظهور إن كانت ذاتية، إن سيأتي الكلام أنها هل هي ذاتية أو لا. إن قلنا بأن حجية الظهور ذاتية فهذان اللسانان لا يصلحان للردع عن هذه الحجية. وذلك أما لسان الآيات الرادعة عن العمل بالظن، هو الآيات تنهى عن اتباع الظن، تنهى عن اتباع غير العلم. خب هذا النهي لا مجال لجعله رادعا عن حجية الظهور الذاتية. لماذا؟ لأن معنى الحجية الذاتية للظهور ما هو؟ عندما نقول الظهور حجة ذاتا، مثل ما نقول القاف حجة ذاتا، الظهور حجة ذاتا يعني نفس ظهور كلام المولى بما هو ظهور، هذا موضوع لحق المولوية. كما نقول في القطع نفس القطع بتكليف المولى، هذا موضوع لحق المولوية الثابت للمولى علينا كما شرحنا بالأمس. يعني بمجرد أن نقطع بتكليف المولى فورا يحكم العقل بوجوب الإطاعة. هنا هم عندما نقول حجية الظهور ذاتية يعني بمجرد أن نقطع بظهور كلام المولى ماذا يصير؟ يحكم العقل بأنه يجب العمل بهذا الظهور بمجرد أن نقطع بظهور كلام المولى. خب نحن هم نقطع بالظهور، إذا جاءنا كلام من المولى وكان ظاهرا ألا نقطع بالظهور؟ نشك في الظهور؟ لا نشك في الظهور، الظهور نقطع به أليس كذلك؟ أو نشك في الظهور؟ لا لا، نفس الظهور نقطع به أو نشك في الظهور. خب فإذا قطعنا بالظهور يعني تحقق موضوع ماذا؟ حق المولوية، يعني حكم العقل بأنه يجب اتباعه، لأن صار مثل القاطع، الظهور صار مثل القاطع، كما أن القاطع إذا حصل يحكم العاقل بثبوت حق المولوية للمولى علينا في ذاك المورد، كذلك الظهور إذا أيضا إذا أحرزناه إذا حصل لنا الظهور في موردين ها هم العاقل يحكم ماذا؟ يحكم بلزوم العمل بهذا الظهور. فالعمل بالظهور حينئذ ليس عملا بغير العلم، عمل بالعلم، عمل بالظهور الذي نقطع به. كيف يكون عمل بغير العلم؟ لا يتصور رادع، لا لا لا يتصور أن تكون هذه الآيات رادعة، عن الآيات تردع عن العمل بغير العلم. فمن يرى صدور الردع لابد أن يقول بعدم حجيته الذاتية، لابد أن يقول حجيته غير ذاتية. إيه يعني الردع عن الحجية الذاتية للظهور من خلال هذه الآيات غير ممكن. هذا نريد نقول أن لسان هذه الآيات لا يصلح للردع عن الحجية الذاتية للظهور، لأن معنى الحجية الذاتية للظهور هو أن الظهور بمجرد أن يتحقق، يعني نحرزه ظهور كلام المولى بمجرد أن يحصل، هذا يتحقق موضوع حق المولوية، يعني يحكم العاقل فورا بماذا؟ بوجوب العمل بهذا الظهور، فيكون العمل به حينئذ عملا بالعلم ليس عملا بغير العلم، ليس اتباعا لغير العلم، لأنه عمل بالظهور، والظهور قد علمنا به لا نشك في الظهور. لو كان عندنا شك في الظهور فهذا خرج عن كونه ظهورا، الظهور إذا أصبح مشكوكا بعد هذا خرج عن الفرض. الفرض هو أن الظهور قد أحرزناه، أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، وهذا الظهور بما هو ظهور موضوع لحق المولوية الثابت بالعقل قطعا. فالمطلوب بالذات من وجهة نظر العقل هو العمل بظهور كلام المولى، ونحن أيضا نقطع بالظهور ونعلم به، إذن فالعمل بالظهور اتباع للعلم وليس اتباعا لغير العلم. نظير هذا الكلام نقوله في في في في خبر الواحد، تقدم أيضا في خبر الثقة، في خبر الواحد هناك أيضا هذه الآيات قد تطرح من قبل المنكرين لحجية خبر الواحد، تطرح هذه الآيات، يقال أنها القرآن الكريم ينهى عن العمل بخبر الواحد لأنه ينهى عن العمل بالظن، وخبر الواحد ظن. هناك قلنا أن الآيات لا تصلح للردع عن العمل بخبر الواحد، لأن الآيات تنهى عن اتباع غير العلم، اقتفاء غير العلم، لا تقفو ما ليس لك به علم، ما تنهى عن العمل بالظن. من الممكن للإنسان أن يعمل بالظن لكنه في عمله بالظن مستند إلى ماذا؟ مستند إلى العلم. هذا الإنسان لم يعمل بالظن، عمل بالعلم، اقتفى العلم، لم يقتف غير العلم. رأيته تعبد إيه، يعني استند إلى ركن ركين، وهو العلم. القائلون بحجية خبر الواحد هكذا هم يعملون بخبر الواحد، وخبر الواحد ظني، يعملون بالظن. لكن لو سئلوا لماذا تعملون بهذا الظن، ماذا يقولون؟ يقولون لأن دليلا قطعيا دل على حجية هذا الظن. فهم في عملهم بالظن اكتفوا ماذا؟ لم يكتفوا الظن، في عملهم بالظن لم يكتفوا الظن، اكتفوا العلم، العلم القائم على حجية هذا الظن. يعني دليل حجية خبر الواحد يجب أن يكون دليلا قطعيا بعد، هذا هو مسلم، لا يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد. دليل حجية خبر الواحد لا بد أن يكون دليلا قطعيا، ومعنى أنه دليل قطعي يعني نقطع بحجية ماذا؟ هذا الظن، هذا النوع من الظن بالخصوص نقطع بحجيته. فإذا عملنا بهذا الظن هل أن عملنا اتباع واقتفاء للظن أو عمل واتباع واقتفاء للعلم؟ اقتفاء للعلم في الواقع، يعني رأس الخيط العلم، رأس الخيط العلم، العلم بحجية هذا الظن. فالآيات ليست لها مشكلة مع العمل بالظن، ما تردع عن العمل بالظن، اعمل بالظن، لكن كن في عملك بالظن كن مستندا إلى علم، يعني دليل علمي يدلك على العمل بهذا الظن. نفس العمل بالظن ليس أمرا مذموما، ليس أمرا منهيا عنه في الآيات الشريفة. الآيات الشريفة تنهى عن أن يكون رأس الخيط هو الظن، يعني رأس الخيط عند الإنسان يجب أن يكون شنو؟ العلم. وسط الخيط ما يخالف الظن، لكن رأس الخيط يجب أن يكون هو العلم. مقصود الآيات هذا لا تقفوا ما ليس لك به، يعني اتباع غير العلم. قد يكون الإنسان يعمل بالظن لكنه متبع لماذا؟ للعلم، العلم والدليل العلمي والقطعي الذي قام لديه على حجية هذا الظن الذي يعمل به، فهو مكتف بالعلم ليس مكتفيا بالظن. هنا أيضا كذلك، لو قلنا بحجية الظهور الذاتية، أنا عندما أعمل بالظهور أعمل بالعلم، لأن الظهور علمت به، علمت بالظهور فما شككت بالظهور، مو ظننت بالظهور، لا أحرزت الظهور 100%. لو سئلت أنه هل هذا الكلام المولوي ظاهر في الحرمة، أقول نعم 100% هذا ظاهر في الحرمة. فعملي بالظهور ليس عملا بغير العلم. إذن فهذا اللسان لا يصلح للردع عن حجية الظهور الذاتية. وأما لسان البراءة فيأتي إن شاء الله الحديث عنه غداً.